العقيده هي اساس الاصل. اذا العالم كله ورد العقيده ما فيه هذا كلام ضعيف بس مش نابي من منهج الدعوة. أي مشكلة؟ هذا كلام ضعيف لكن مش نابي من منهج الدعوة. يعني هل العلم بيعلمه؟ هل يعلمون العقيدة؟ يعلمون التوحيد أقسامه ثلاثة؟ لا لا ما بيعلمه يعني لا. إلا في بيان مثلا عام للناس ممكن. ما لي في أخي بيان عام ما لي في. أو يعني تعليم مثلا في حلقات تعليم أو كذا هذا. من الدعوة ممكن أن أحكي لك. تفضل. من الدعوة يواجه العقيدة فيما يعلم، لأن الخروج في سبيل الدعوة لا ينبغي إلا للعالم ليتعلم بحفظ نفسه جيدا حتى يأهل أن يخرج. نعم أحسن. كيف ذلك؟ بس نرجع. إذا نرجع. يلا السلام عليكم.